السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن القيم رحمه الله ذاكرا بعض عقوبات المعاصي والذنوب، مبينا أنها تصرف القلب عن استقامته وطريقه المؤدي إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمعاصي تصرف عن الصراط المستقيم. قال: ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته، فيصير القلب مريضا، واستقامته فيصير معوجا إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه. فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب، وداؤها ولا دواء لها إلا تركها، لا دواء للقلوب إلا ترك المعاصي. إذن القلب يمرض كما يمرض البدن. ما مرض القلب؟ المعاصي، فإنها تضعفه وتوهنه وتمرضه وتحرفه عن صراط ربه سبحانه وتعالى. قال: وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها. القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها. متى تصل إلى مولاها؟ في جنته سبحانه وتعالى. أما إن أعطيتها مناها في الدنيا فإنها تأخذك إلى المعاصي، فإن النفس تدعو إلى الشهوات وإلى المحرمات. قال: ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته. مخالفة هواها هو شفاء هذه القلوب. فإن استحكم المرض قتل أو كاد، يعني إن استحكم مرض القلب قتل الإنسان، طبعا قتلا معنويا قتل الإنسان، وذلك بانقطاع الرب وعدم ثوبته ورجوع إلى الله عز وجل، أو كاد أن يقتله. قال: وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه كما أخبر الله عز وجل، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة. ولذلك سبق أنهم كانوا يقولون: إننا لفي نعيم لو علمه الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيف. نعيم لا يشبه نعيم أهلها نعيما البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة. وهذا أمر لا يصدق أو لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا، يعني هذا الأمر لا يفهم إلا من عايش نعيم الذكر لله عز وجل ونعيم الأنس بالله عز وجل. ولذلك ربما البعض لما يسمع كلام السلف يقول: يعني هذا ضرب من الخيالات. يعني لما تسمع حنظلة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كأن الجنة رأي عين، يعني كأني أرى الجنة وأرى ما فيها من نعيمها. هذا ليس خيالا، هذا ليس خيالا، وإنما هو الإيمان إذا باشر القلوب. ولذلك المؤمن حقا يرى أثار صفات الله عز وجل في خلقه، ويعيش في الحياة كأنه يرى الملائكة مع أنه لا يراهم، ولكن قلبه يشهد هذه الأمور الغيبية ويوقن بها كما يوقن بالجنة والنار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، قال: وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. كونه أن الجنة حق، حق حقيقة ثابتة، المؤمن يكون ذلك عنده أصدق مما يراه بعينه، يكون هذا عنده أصدق مما يراه بأم عينه. قال: ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فهؤلاء يعني الأبرار في نعيم في الدنيا وفي نعيم في القبر وفي نعيم في الآخرة، والفجار في جحيم في الدنيا وإن كان أغنى الناس وإن كان في الظاهر من أمتع الناس فإنه في جحيم وضنك عافانا الله وإياكم. والمؤمن مهما كان فقيرا ومهما أصابه ما أصاب، لأن النعيم ليس نعيم المتاع والمال، وإنما النعيم نعيم القلب، كما أن الغنى والفقر ليس بكثرة العرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني كثرة الأموال والعقارات والأطيال، إنما الغنى غنى النفس، إنما الغنى غنى النفس. وكم من إنسان عنده ملايين بل مليارات وهو جشع حريص على المال لا يكاد يشبع، كأنما المال له كماء البحر كلما شرب لا يرتوي وإنما يزداد عطشا. وكم من إنسان فقير مستغني عن متاع الدنيا وعن أموال الناس وهو في رغد من العيش. وتأمل في سير الصحابة والسلف الصالحين تجد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. قال وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاع عن الله بكل واد منه شعبة، شعبة هنا مع المال الذي في الجهة الفلانية، وشعبة مع المال الذي في الجهة الفلانية، وشعبة مع كذا، ومهموم لأجل هذه الشركة ولأجل هذا المصنع، ومهموم لكذا وكذا، قلبه مشتت ومتقطع بخلاف من كانت وجهته إلى ربه سبحانه وتعالى. طبعا لا نقول هذا أن الناس تنقطع عن تحصيل المال، لا نقصد هذا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وإنما لا يكون هم الإنسان دنياه فقط، وإنما همه الأول هو ربه سبحانه وتعالى، وجهه إلى ربه جلت قدرته. وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب، فكل من أحب شيئا غير الله يعذب به ثلاث مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع من العذاب في هذه المعارضات، فإذا سلبه اشتد عليه عذاب، فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. يعني هو الآن فقير همه أن يغتني يشق عليه الأمر ويعذب حتى يحصل المال، فإذا حصله يعذب بالخوف عليه والحرص عليه، فإن ضاع منه أو ضاع منه شيء تعذب بضياعه. وكذلك من جعل همه الزوجة الحسناء يشقى للحصول عليها ويشقى معها ويشقى بعدها، فهو على ثلاث من الشقاء. وكذلك الذي حرصه الشديد على المنصب أو على الجاه أو على الكرسي أو غير ذلك من أمور الدنيا. قال وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عودة، لأن الأمر بعد الموت خلاص إما نعيم وإما عذاب، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وألم الحجاب عن الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا أعظم الألم، أعظم من هذه النار التي تحيط به من كل جانب، وألم الحسرة التي تتقطع الأكباد فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله عز وجل إلى أجسادها يعني يوم القيامة، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر. فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه سبحانه وتعالى واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ حتى يقول بعضهم في حال نزعه، في حال نزعه يعني في حال موته، في حال السكرة والشدة وطرباه، يعني وفرحتاه فرحة ونسوة. وهذا ما كان إلا لأنه عاين النعيم وعاين ملائكة الرحمة. ويقول الآخر إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال من الفرحة والسرور التي هو عليها في ذكر الله عز وجل إنه لفي عيش طيب. ويقول الآخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها، وأطيب ما فيها ذكر الله عز وجل وما والاه. ويقول الآخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، يعني لحاربون عليه بالسيوف. ويقول الآخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أعظم نعيم الآخرة ما هو؟ رؤية الله عز وجل. وأعظم نعيم الدنيا ذكر الله سبحانه وتعالى. ويكفي فيه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وذلك جاء في الأثر أنا جليس من ذكرني، وهو مأخوذ من قولي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. قال فيا من باع حظه الغالي بأبخس الأثمان بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد، يعني خسر كل الخسارة وهو يرى أنه قد غبن، إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل المقومين. يعني إذا لم تكن تعلم قيمة هذه الأمور العظيمة فسل أهلها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسأل يعني العلماء الربانيين يدلونه على هذه التجارة الرابحة. فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى. من الذي اشترى هذه؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وثمنها جنة المأوى. والسفير الذي جرى على يديه عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بعتها بغاية الهوان، كما قال القائل إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرمه. إذا كان الإنسان يهين نفسه ويغبن نفسه ويخسرها ويوردها المهالك، فمن الذي بعد ذلك يكرمه؟ يقول الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. قال ومن عقوباتها، سيذكر أمرا آخر أنها تعمي بصيرة القلب، ليس المعول عليه أن تبصر بعيني رأسك ولكن أن تبصر ببصيرة قلبك. قال ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية، اللي هو الختم بقى على القلب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ختم الله على قلوبهم، هذا الختم له السد فلا يصلها نور الهداية، نور القرآن، نور الوحي. وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل، يعني مخايل الذكاء على الشافعي، إني أرى الله تعالى قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. إن الله قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بالمعصية. ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم. هذا المثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن، كلمة الفتن تعم جميع المعاصي والذنوب، كعرض الحصير عودا عودا. الحصير بس الحصير الكبير هذا بدايته جشاية، عود عودا عودا، وهو أيضا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأن هذه الذنوب التي كالجبال أصلها من مستصغر الحصى، وهذه النار العظيمة أصلها يأتي الإنسان بالعود ثم العود ثم العود حتى تصير نارا عظيمة. فكذلك هذا الحصير كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها نكت في نكتة سوداء، هذا القلب صفحة بيضاء، نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء حتى يصير القلب أسود مربادا كالكوز مجخية. عارفين الكوز اللي يجمزرنا كوز بتاع الحمام كده اللي مزرنخ كده مسود، مجخية مقلوب، يعني هو مزرنخ من المعاصي وأيضا مقلوب، مهما تضع في الماء لا يدخل بداخله، واضح؟ الكوب الكوز مجخية مقلوبا، بخلاف القلب الذي ينكرها. قال حتى تصير القلوب على قلبين، على أسود مربادا كالكوز مجخية، والآخر أبيض كالصفوان. الصفوان عرف الزلطية البيضة، الزلطية البيضة حتى لو توسخت لو جيت شوية ما ينزلوا عليها تلمع. كذلك القلب النقي، حتى لأنه مش معصوم، يصيبه شيء من هنا أو من هنا، لكن أي شيء من الاستغفار، التوبة، التسبيح، الذكر، الصلاة، الصيام، فعل الطاعات والبر تغسله تنظفه. فقال هنا ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل، وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب، حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم. فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصره، فكم من مهلك يسقط فيه، يعني عارف زي اللي ماشي في ظلمة فيسقط في بئر أو في حفرة وهو لا يبصره، كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب، فيا عزة السلام ويا سرعة العطب. ثم تقوى تلك الظلمة وتفيض من القلب إلى الجوارح، فيغشى القلب منها سواد بحسب قوتها وتزايدها، فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ، فامتلأ القبر ظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله منورها بصلاتي عليهم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد، علت الوجوه علوا ظاهرا، يعني الظلمة يراه كل أحد، حتى يصير الوجه أسود مثل الحممة، مثل الفحماية. فيا لها من عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها، فكيف بقسط العبد المنغص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم، فالله المستعان. فمن الذي يبيع الدار الفانية بالدار الباقية؟ ومن الذي يبيع دار الفناء بدار الخلد التي إما نعيم مقيم وإما عذاب أليم؟ عافانا الله وإياه. قال ومن عقوباتها، من عقوبات الذنوب أيضا أنها تصغر النفس وتحقرها، تصير النفس حقيرة ذليلة صغيرة. قال ومن عقوباتها أي الذنوب أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها. التدسية ضد التزكية، زكاها ودساها، زكاها نماها كما يزكو الزرع، دساها أي أخفاها. ولذلك معنى الكفر التغطية، لأن النفس أصلا مفطورة على الإسلام وعلى التوحيد. فإما إنسان يزكيها ويرعرعها بماء الوحي فتنبت ويتعلو فروعها وتؤتي من كل زوج بهيج، وإما يدسيها، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. ولذلك قال حتى تصير أصغر شيء وأحقره، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والمعنى قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها، وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله تعالى. وأصل التدسية الإخفاء، زي كلمة الكفر أيضا من الإخفاء، حتى أنت تصير يقول لك كفر حكيم، كفر الجراد، كفر كذا، كفر كذا، هذه تسمية عربية كفر، لأن غالب الكفور كانت محاطة بالأشجار، فالأشجار تكفرها تغطيها، ولذلك الزراع يسمون بالإيه؟ بالكفار، ليغيظ بهم الكفار، يعني الزراع. يقول لك كان واحد راح يخطب في الفلاحين، فبيقول لهم إن الزراع كفار، فقاموا عليه، فبيقول لهم ده ابن كثير، قال لهم ابن كثير ولا ابن جليل. خاطبوا الناس على قدر عقولهم. فكفر الشيء يعني غطاه، ولذلك الليل كافر يعني يغطي الأرض يغطيها، فمن هذا المعنى. قال وأصل التنسية الإخفاء، ومنه قوله تعالى أم يدسه في التراب، فالعاصي يدس نفسه في المعصية في ظرفية، بخلاف الهدى على وإن أو إياكم لعلى هدى مستعلو أو في ضلال مبين. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان إما أنه منغمس في المعصية في الضلال، أو يستمسك بحبل الله عز وجل فيعلو لعلى هدى، واضح؟ ولذلك قال واعتصموا بحبل الله وحيه، تصل إلى الله عز وجل بوحيه بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها، يتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به، قد انقمع عند نفسه وانقمع عند الله وانقمع عند الخلق. فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه، ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى، يذل لله سبحانه، يخضع لله عز وجل، لكنه عزيز في نفسه غير حقير. وبهذا الذل لله عز وجل حصل لها هذا العز والشرف والنمو، فما صغر النفوس مثل معصية الله تعالى، وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعته سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل عز الطاعة ونعوذ به من ذل المعصية، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.